ولقد أكنا سعاق خال مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطار وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطار وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطار إن المتقين في جنات ونهر إن المتقين في جنات إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في